أنا لا أقول الشعر مستقلا للحالمين على الروب القطر يتلذذون بكل مسلمة ويمازجون الماء بالخمر البادلين نفوسهم ثمنا للذة الحمراء والعهر المائلات رؤوسهم ضربا لوساوس الآلات والوتر العابدين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة الذكر الخاسرين لكل معركة ويبشرون بأعظم النصر لكن مشاري يسطر للأسر رابضة على الثور حول الكناس لها إذا سارت قوس يدك جلامد الصخر يتقربون يرونه نسكا بجمال من مردوا على الكفر الحاملين جراح أمتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذروا النفوس لربهم ومضوا يسعون للإبرار بالنذر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور دماؤهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا والنور في أزماتهم يسري إن أقبلوا فالحرب مقبلة شعواء تقطع دابر الحر أو أكبر فالعمر منقلب ما بين هذا الكر والفر يحدوهم صوت النفير إلى ساحل الوغى ومعامع حمر رفعوا الأكف تضرعا ولهم نشش من الإقبال والذكر يا رب قد عظم البلاء فهل تمن إله الحق بالظفر وشهادتي يا رب نفلقها كيما تخاطبنا بلا ستر وتقول ماذا تشتهون ففي جنات عدن أعظم الأجر فنقول نسألك الرجوع إلى أرض الجهاد وموت الفقر كيما نقتل فيك ثانية